فلوسا وعودا ازيك يا سيدي الحاج؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يا اختي انت وهي عليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نأخذ الحديث الثامن بعنوان دعائم الإسلام. دعائم الإسلام، عن عبد الله عمر، عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحديث. حضراتكم معايا؟ الحديث ده روية ده أكثر من رواية. الرواية اللي هنختارها هي الرواية اللي هنستعرضها كما جاءت في الكتاب الموجود بين أيديكم. بني الإسلام، بني اللي بيبنى هي الأشياء المحسوسة، لكن الإسلام ده شيء معقول، فشبه المحسوس أو المعقول بالمحسوس، فجعل الإسلام شيئا مبنيا كالبيت الذي يبنى. وهذا على طريق الاستعارة، لأن في فرق بين التشبيه والاستعارة، إن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فاللي معنا دي استعارة حذف منها المشبه به. شبه الإسلام ببيت مبني، حذف البيت ولا حذف الإسلام؟ يبقى حذف مين؟ المشبه به، وأشار إليه بشيء من لوازم وبنيا. لما يقول بني الإسلام يبقى ده استحضار للإسلام، استحضار للأسس. ولما يقول بنى الإسلام على، لما يقول على خمس، لو قلنا إن على هنا جاءت على بابها، يبقى في فرق بين المبني والمبني عليه، يبقى في فرق بين القواعد وبين الإسلام. لكن احنا عندنا في الإسلام هي القواعد داخلة في الإسلام، ولذلك قالوا إن على هنا ليست على بابها. يعني لو قلنا إن على بمعنى الاستعلاء يبقى في فرق بين القواعد وبين المبني عليها. يبقى القواعد شيء والجزء العلوي شيء تاني. لكن على هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، قالوا أن على بمعنى الباء، فلما يقول بني الإسلام بخمس يبقى الخمسة داخلة في الإيه؟ في الإسلام. وممكن تكون على كما جاءت في قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني على هنا بمعنى من، يعني ربنا لا يؤاخذهم على أزواجهم لكن يؤاخذهم على غير ذلك. يبقى ممكن تكون على بمعنى الباء أو على بمعنى من، لكن على هنا ليس معناها الاستعلاء، وإلا يبقى احنا فرقنا بين المبني والمبني عليه. صليت على سيدنا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما اهتم بإبراز المعقولات في سورة المحسوسات؟ لأن ده أسلوب عربي ألفه العرب، وده أسلوب القرآن الكريم، فعلى نسق القرآن الكريم في البلاغة والبيان أو في طريقة عرض الأمور المهمة تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تعرض الأمور المهمة المعقولة في صورة الأشياء المحسوسة، حتى إن الناس يستحضروا هذه الصورة. أنا لما أقول لواحد أنت لما تيجي تصلي الفجر في جماعة كأنك قمت إيه؟ قمت نصف الليل أو قمت الليل كله، كل ده كلام نظر. لكن أنا لما أشبه له الموضوع وأبرزه له في أمر محسوس كده يفتح إيده يراه بعينيه، صحيح ومن تمام الإيمان أن نؤمن بالغيبيات، لكن لا مانع أن نبرز دائما الأمور المهمة في حياة الناس وبخاصة التعبدية في صورة الأشياء المحسوسة. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبرز الأشياء المعقولة في صورة الأشياء المحسوسة حتى يفطن إليها ويفهمها الناس. بني الإسلام ده فعل وإيه؟ ونائب فاعل. الفعل بني ضم أوله وكسر ما قبل إيه؟ آخره. لما حذف الفاعل؟ هل في بلاغة هنا من حذف الفاعل؟ ليه اللي صلى الله عليه وسلم ما قالش بنى الله الإسلام على خمس قواعد؟ وإنما قال بني الإسلام على خمس. احنا اتعلمنا ان الفاعل يحذف اما للعلم به او للجهل به او صونا له عن اللسان، صيانة للاسم الاعظم، فيحذف للعلم به. الإنسان ما خلق الإنسان من عدم. مين اللي خلق الإنسان؟ خلاص يبقى ربنا اللي خلقه، معروف. واللي بنى الإسلام لأنه الدين اللي ارتضاه، معروف، وهو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة البناء للمجهول كما قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، من القائل للأرض ابلعي ماءك؟ الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، كله كده على وتيرة واحدة. وغيظ الماء، غيظة، لأن الفعل منها غاضة، غاضة الماء يعني نقص، بدأ يتناقص. وعندنا ان الفعل لما ابنيه للمجهول وبخاصة الفعل الأجوف اللي هو قال وباع وغار، لنا فيه إخلاص الكسر فنقول قيل، ولنا فيه إخلاص الضم فنقول إيه؟ قولا. وقيل دي بقى بالإشمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام، بني الإسلام، الإسلام الدين الانقياد الظاهري والباطني لله تبارك وتعالى. ما هو إسلام معناه انقياد، الناس تنقاد لربنا. يعني تنقاد لربنا؟ تنقاد لأوامر ربنا. والانقياد ما يبقاش كده ظاهري، يبقى باطني، والباطن لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك لما نقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ممكن واحد يقبل يقول خلاص أنا أقبل الحديث وخلاص لأنه من الإسلام كده، هو مش راضي. زي ما واحد يعطي واحد حاجة كده حياء ومش راضي عن اللي بيحصل، مش راضي عن المسألة دي. الإسلام عايزنا ننقاد من الداخل ومن الخارج، انقيادنا بس يبقى ليه هو، للخالق جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام اللي ربنا ارتضاه للناس كدين، بني على خمس، يبقى بني بخمس. لما نقول بني بخمس يبقى الخمس دي هي الخامة بتاعت البناء. ما يبقاش فرقنا بين المبني والمبنى عليه. لما نقول ان على بمعنى من، ونرجح هنا كلام الكوفيين لان هم اللي بيقولوا حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض، فما فيش مانع ان من تأتي او على تأتي بمعنى من كما في هذا الحديث الشريف، وكما في قول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، يعني الا من ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لما ناخد برأي الكوفيين يبقى أحسن، ونقول إن على هنا بمعنى إيه؟ بمعنى من. طب لو أخذنا هي على في القرآن استعمالا حقيقي للاستعلاء، وإنك لعلى خلق عظيم، هنا على على بابها. لكن على في الحديث الشريف ما ينفعش تكون على بابها، لازم ناخد برأي الكوفيين في المسألة دي بالتحديد، ونقول إن على بمعنى من حتى تدخل القواعد من المبنى، تبقى هي جزء كبير من المبنى، تبقى داخلة في المبنى، يعني مفيش فرق بين المبني والمبني عليه. بني الإسلام، يبقى دي أركان الإسلام. طب إيه أركان المسلم؟ في أسلام أركان، وفيه مسلم ليه أركان، فيه مسلم محجش ما عندوش فلوس فقير ما زكاش، يبقى بقى له كم ركن بقى؟ خلاص يبقى اسمه أركان المسلم. أركان المسلم، يبقى أركان الإسلام هي اللي هنحاسب عليها. لكن الواقع الحقيقي اللي بيعملوه الناس ايه؟ كل على حسب قدرته، لكن كلنا بنشترك في الاصول. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يجي بعض الناس دلوقتي يقول يكفي ان الناس تقول اشهد ان لا اله الا الله، أما كونه يشهد بإن محمد رسول أو إن عيسى رسول مش مهم، دي حاجة تبقى بينه وبين إيه؟ يبقى هو مسلم. ويبقى 98% من مجتمع الناس مسلم و 2% غير مسلمين. فالحديث بيقول بني الإسلام على خمس، على خمس، وبدأ بعنوان الدخول في الإسلام. واحد غير مسلم بيقول هو ليه ربنا ليه الإسلام حرم علينا ندخل مكة، ليه ما ندخلش مكة؟ قال له يا سيدي ممكن تدخلها، بس قول كلمة أنا هقولها لك وأنت أول ما تدخلها. قال له أقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له ما أنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال له قول وأن محمد رسول الله، يبقى أنت تدخل. قال له ما أنا أشهد بأن عيسى رسول الله. قال له يا سيدي أقول لك أن محمدا، مش تدخل إلا إذا قلت إيه؟ أن محمدا رسول الله. فالحديث بدأ في ترقي من الأعلى للأدنى، أو أولويات، ما فيش أعلى وأدنى، كلهم مسائل مهمة في الدين، لكن المفتاح العنوان. أنا هدخل للإسلام، هدخل له بإيه؟ بالكلمة دي. الحجرة جوه فيها حاجات أنا عايزها، طب وأنا بره هجيبها ازاي؟ عايز ادخل، يبقى ادخل بدية، ايه المفتاح؟ بني الاسلام على خمس، ويبقى خمس دية مجرورة بمين؟ بعلى، وعلامة الجر الكثرة، والجر والمجرور ده متعلق بالفعل ايه؟ بني. بني الاسلام على خمس، خمس، خمس دي مجرورة. اللي يجي بعد كده لأنه بدل بعض من كل، واحد من الخمسة يبقى يكون إيه؟ مجرور. فقال شهادتي، يبقى شهادتي بالجر بدل من الخمس، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. البدل ماليش حكم مستقل لأنه تابع. يبقى خمس جر مجرور على خمس، ده جر مجرور، وتبقى شهادتي بدل بعض من كل، ويجوز فيها الرفع. فأقول شهادته، يبقى هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره منها شهادة أن لا إله إلا الله. عندكم في الكتاب ما تدعوش نفسكم، شهادتي بالجر او بالرفع، لكن الرواية بالايه؟ بالجر. فاحنا هنقول بالجر، ويجوز الرفع. الرفع على انها خبر يبقى شهادته، ويبقى المبتدأ محذوف، لو قدرته هيكون جر ومجرور، منها شهادته، منها شهادته. والشهادة معناها ايه؟ ايه معنى الشهادة؟ شهادة يعني ايه؟ اقرار. الشهادة معناها ايه؟ اقرار. الشهادة معناه الاقرار باللسان والقلب، اقر بلساني واعتقد بقلبي. الشهادة الإقرار، شهادته أو شهادتي أن لا إله إلا الله. أن لي، إحنا بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لما اكتبها أن لا، أن لا، يبقى هي مكتوبة غير منطوقة. طب أنا لو نطقتها كده يبقى أنا كده لحنت، أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ألا ألا، لكن ما أقولش أشهد أن لا إله، زي بعض المؤذنين يقول لي أشهد أن لا إله إلا الله، نقول له قول أشهد أن لا، يقول لي يعني إحنا غلطنا في البخاري؟ أهو جه يسير الزمن اللي سمعنا فيه بيغلطوا في البخاري وفي مسلم، وفي القرطبي والطبري كده يعني ما عادش فيه رادع ولا زاجر. نسأل الله العفو والعافية. أشهد أن لا إله لا دية، أشهد أقر وأعترف. إيه لازمة لا وإلا؟ الاثنين يجوا مع بعض لأنك أنت بتنفي حاجة وبتثبت حاجة، بتنفي وبتثبت، نفي وإثبات. فكلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات. بتنفي كل الآلهة وتثبت الوحدانية لإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شهادة أن لا إله لا إله، وقلنا لا دي مش نفية للوحدة، لأن لو كانت نفية للوحدة ما تنفعش. يبقى الإنسان لازم يؤمن بأنها لا النافية للجنس، نفي الجنس الآلهة. وما ينفعش أن أنا أعتقد أن في آلهة لكن الإله المسيطر على الكون واحد، ما ينفعش. أنت لازم تنفي كل الآلهة. وإله بمعنى معبود، كلمة إله بمعنى معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. مفيش مش معناها إن السماء لها إله والأرض لها إله، لا، معبود في السماء ومعبود في الأرض. اللي في السماء بيعبدوا الإله الواحد، واللي في الأرض بيعبدوا الإله الواحد. وقلنا إن لا دي اسمها لا النافية للجنس، وهي حرف بتعمل عمل إن، وهو مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقلنا إلها مبني أيضا على الفتح في محل نصب اسم إيه؟ اسم لا، والخبر محذوف تقديره معبود بحق. وأنا قلت لا إله معبود بحق إلا الله. إذا عرفنا فين دلوقتي الاسم وفين الخبر، وقلنا في حاجة اسمها نافية للوحدة وفيه نافية للإيه؟ للجنس. النافية للوحدة نفت الواحد بس، لكن تعترف باثنين وثلاثة. يعني لما أقول لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال، يبقى أنا ما نفتش الكل، أنا نفت واحد بس. لكن ما ينفيش، ما تنفيش الوحدة دي الجنس، لا، دي اسمها لا النافية للجنس. يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل. عشان كده هم قالوا لا النافية للجنس. يبقى إلها ده اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وقلنا خبرها راح فين؟ محذوف. لما بنقدره بنقول ايه؟ معبود. بنضيف كلمة بحق ده قيد، لكن هو الخبر المحذوف كلمة واحدة وهو ايه؟ معبود. في بويه يرحمه الله قال بحق، لا اله معبود بحق الا الله. وتبقى الا هنا صحيح اداة استثناء بس ملغاة لا عمل لها، هي صورتها موجودة لكن ملهاش شغل ملهاش عمل. ما ينفعش تقول لي أداة استثناء ولفظ الجلالة مستثنى منه، يبقى أنت كده اعترفت بوجود آلهة مع الله. ما هو لما تقول الله منصوبة على الاستثناء يبقى استثنيته منين؟ بتقول آلهة هي موجودة احنا بنستثني منها الله ده اللي هنعبده، وده برضه مخالف للعقيده. مش مخالف، ده ما ينفعش يكون عقيده اصلا. يبقى الا هنا ملهاش شغل. والله بالنصب كده ما ينفعش لا اله الا الله، لا اله الا الله، مش كده ولا الله؟ الله ليه؟ ليه؟ بيبقى منصوبة ولا مرفوعة؟ هو احنا اسم لا لسه هنقول تاني؟ يبقى انت مش معايا. احنا قلنا اسم لا راح فين؟ اسم لا اله وخبرها معبود، يبقى الا الله هو بالرفع. يبقى بالرفع ليه؟ بدل من خبرها المحذوف. مش هي الكلمة دي احنا قلنا اسمها موجود وخبرها محذوف؟ هو المعبود. شوفوا حضراتكم بنقول اهو لا اله الا الله، قلنا الخبر هنا محذوف تقديره معبود، يبقى الله دي بالرفع بدل من المعبود دي. وده اسمه بدل مطابق للمبدل منه، يعني الله هو المعبود. يبقى لا إله إلا الله بالرفع، وزيها تماما فاعلم أنه لا إله إلا الله. في سورة ايه فاعلم أنه لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث اللي معانا أول فقرة فيه بتقول ايه؟ شهادتي أن لا إله إلا الله، لازم نحفظها كده لا إله إلا الله. يبقى عرفنا دلوقتي إعراب لا إله إلا الله. حد عايز فيها حاجة؟ إلا مش إلا الله، إلا من يشهد نفسه، يعني أنا أفهم إن هي إستثناء من الناس لا إله، وبعدين استسلمة إلا من النفي بقى أثبت، لكن كلها ما لا. أنت بس غير اللي في دماغك ده وخليك معايا. طب ما أنا عايز أعرف معاك. طب ما أنا بقول أهو استسلمت إيه؟ في حاجة استسلمتها؟ هو ينفع تستثني هنا؟ لا طبعا. ينفع تستثني؟ أيوه. تستثني إيه؟ تستثني من النفي اللي أنا نفيته. تستثني مين؟ ده هو اللي هو ايه اللي يثبته اثباته؟ انا نفيت الالهه، فورايت ان في اله. طيب انا بقول لحضرتك دلوقتي ان الا دي اداه استثناء لا عمل لها. لا عمل لها ليه؟ لان انت حضرتك لو جعلتها لها عمل يبقى لازم تقول الله بالنصر. ولما تقول الله بالنص يبقى انت كده اعترفت بان فيه آلهة والله مستثنى منها، وده خطأ برضه، مفيش آلهة اصلا، فمش هينفعش تكون استثناء. ولذلك لا اله الا الله. يا ريت قبل ما نقعد في حاجة اسمها التخلية قبل التحلية. التخلية يعني طلع اللي في دماغك ده بره، احتفظ به لنفسك، وبعدين شوف الكلام اللي هيطرح عليك، وانت بعد كده قرر اللي انت عايزه ايه، لكن ما تخصوش اللي في دماغك، مش هينفع العلم. فاعلم انه لا اله الا الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن، شوف الواو ده عاطفة، محمدا رسول الله. مش كده حد يقول كده ولا بيقول كده؟ وأن محمدا، يبقى الواو عاطفة ومحمدا اسم أن. أن بتعمل إيه؟ ورسول ولا رسوله؟ لو قلت رسول اقول لك فين الخبر. زي في واحد برضه مؤذن اقول اشهد ان محمدا رسول الله، نقول له طب فين الخبر؟ الواو عاطفه وان حرف توكيد ونصب، ومحمدا اسمها ورسوله خبرها، ولفظ الجلاله مضاف اليه. إذن اللي يقول وأشهد أن محمد رسول الله يبقى الخبر مجاش، يبقى دور على الخبر، مفيش خبر، يبقى ده لحن. يبقى الواو هنا لما عطفت الجملة الثانية على الجملة الأولى أثبتت أن الجملتان أن الجملتين جملة واحدة. ولذلك لما نقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، شوف كلمة، وابن مالك قال وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة يعني أنا ممكن أقول كلمة وأقصد بها كلام. فلما أسأل واحد وأقول له كلمة التوحيد إيه؟ يقول لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد العامري ده من الشعراء. وقال إيه لبيد؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله، فقيل له إلا نعيم الجنة، هو اللي ما بيزولش. فالكلمة قد تطلق ويراد منها الكلام. فلما أقول لواحد قل لي كلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شوف كم كلمة، مع إن هي يبقى الكلام ده ممكن الكلمة تطلق ويراد منها الكلام. ده جاي عندك الحديث بعدين هتلاقيه إن شاء الله. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ما قيمة عطف محمد رسول الله على لا إله إلا الله؟ انك تشهد ايضا، ما هو قال شهادة ان لا اله الا الله وان. فين العامل هنا؟ العامل يذكر اولا، يقول برضو اشهد ان محمدا رسول الله، يبقى اقر اقرارا قلبيا ولسانيا بان محمدا رسول الله. وجود الواو هنا أغنى عن ذكر العامل. العامل اللي هو إيه؟ أشهد، ما هو شهادتي، يبقى إقرار، يبقى كما يشهد ويقر بالوحدانية يشهد ويقر بالرسالة، يبقى اعتراف وإقرار بوحدانية الله، وإقرار واعتراف برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. طب قال أنا هشهد بس بالوحدانية ومش هشهد لمحمد بالرسالة، وهشهد لكل الأنبياء إلا محمد بالرسالة، يبقى ده اسلام؟ يبقى ده اسلام اسمه اسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام، صلى رسول الله. احنا كمسلمين ينقصنا اشياء كثيره جدا. بعض المفسرين قال معاقد الدين على أمرين. معاقد الدين يعني أصول الدين، يعني الدين قائم على أمرين بس. الأمر الأول صدق مع الحق، وخلق مع الخلق. يعني شو بيقول ايه؟ يقول ايه؟ صدق مع مين؟ مع الحق. وخلق مع الخلق. صدق مع الحق. انت راجل مسلم تصدق مع الله في اسلامك. صدق مع الحق. الحق هو الله يعني. وذكر ربنا يقول من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا. صدق مع الحق وخلق مع الخلق. فانت تتعامل مع ربنا وتتعامل مع الناس. تتعامل مع الله بالصدق. وتتعامل مع المجتمع اللي بتعيش فيه بالخلق. ربع الدين اخلاق. دين عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق. يبقى صدق مع الحق وخلق مع الخلق. فاللي قال أنا مسلم يبقى يثبت ما يتغير. يصدق في إسلامه مع الله تبارك وتعالى ويظهر ذلك في أخلاقه مع المجتمع الذي يتعايش معه. يبقى أنت صلتك بالله وصلتك بالناس. صلتك بالله متصلة عن طريق صدقك في تدينك. وصلتك بالناس متصلة عن طريق الأخلاق الفاضلة المتمثلة في الصدق والوفاء والبر والإخلاص كل بقى أخلاق فاضلة. وبعدين هو إيه معنى حسن الخلق؟ إيه معناه؟ قالوا إن حسن الخلق معناه ضبط الوجه وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ده حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. الحديث ده تاني حسن الخلق بالإسلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع إن الحديث ده بنسمعه كثيرا ومن أصح الأحاديث الموجودة في كتب السنة وبنحفظه، لكن في الحقيقة غابت شمسه عند كثير من المسلمين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طالما فيه إقرار لله بالوحدانية وإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد من حب الله ولا بد من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب متمثل في الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. اللي بيحب ربنا يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، يسمع ويطيع، سمعنا وأطعنا. واللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحيي سنته وينافح عن هذه السنة ويحيي السنة التي قد أميتت، أو بعض السنن التي قد أميتت عند بعض الناس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف الجانب ده، الجانب نظري. ما أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. شوف بقى الجانب العملي بقى، التدرج بداية. ما هو ربنا مش هيكلف الكفار بصلاة. صحيح فيه رأى ان الكفار مخاطبون باصول الشريعة، لكن في الاول في شهادة. يبقى الشهادة دي يأتي بعد ذلك التكليف، وبعدين وإقام الصلاة. يبقى بعد الكلام عمل، بعد الكلام، بعد الجانب النظري فيه جانب عمل في الإسلام. ما هو شوف يا أخواننا، الإسلام ما هوش كلام يتقال، وبعدين الإنسان ينام. لا ده في تضحية، في تكليف. الكلمة دي اللي انت قلتها ينفع تتنازل عنها بعد كده؟ انت تلعب، تلعب بدين الله سبحانه وتعالى. انت كنت حر في الأول. وذلك الكفار نفسهم بتوع قريش دولة ما قالوهاش، كانوا عارفين تبعات الكلمة دي ايه. كانوا عارفين. ابو طالب نفسه كان عارف تبعيات لا اله الا الله معصوم ايه. فاذا كان الكفار كانوا عارفين ان هم لما يقروا بالوحدانية لله، وهم عارفين ان محمد صادق صلى الله عليه وسلم، لكن في تبعيات تبقى هيتهنى بعد كده، مش عايزين. الله اكبر. رضي الله وإقام الصلاة. إقام، شوف إقام الفعل منها إيه؟ أقام. لما بجيب المصدر من أقام، أقام إقاما، أقام إقاما. كده مفيش تاء. أقام إقاما زي أدى أداء وأعطى إعطاء. أمال التاء دي بتيجي منين؟ نقول إقامة الصلاة. في القرآن الكريم قال من المؤمنين قال إيه؟ يخافوا يقيموا الصلاة. لا فيه الآية إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فيه هو إقام الصلاة بالغير تاء برضه في القرآن. أمال إحنا بنقول إقامة الصلاة، التاء دي جت منين؟ التاء دي جت عوض عن حرف محذوف. لأن إقام أصلها إقوام، أصلها إقوام. إقوام. فقالوا إن الواو دي اتحذفت، فاللي حذف الواو عوض عنها تاء في الآخر، فيجوز الحذف وتعوض، ويجوز الحذف بدون تعويض. يعني ممكن احذف الحرف ونعوضه بتاء التأنيث في الاخر وهو إقامة الصلاة، وممكن احذف ومعوضش، لكن لا يجوز الحذف بين العوض والمعوض عنه. ما تجيبليش الواو تقول لي وإقوامة الصلاة. انت اذا حذفت وقلبت خلاص يبقى تعوض. فيجوز الحذف بتعويض ويجوز الحذف من غير ايه؟ من غير التعويض. يبقى كلمة إقامة صحيحة وكلمة إقام صحيحة. أنت تقول أقمت في مكة المكرمة إقامة جيدة، ما بتقولش إقاما جيدا، بتقول إيه؟ بتثبت التاء وتقول إقامة. يبقى أنت كده حذفت وعوضت. ويجوز الحذف بدون إيه؟ بدون تعويض. إقامة الصلاة حضرتك يبقى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جزاكم الله خيرا. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى من قال إقام بدون التاء صحيح وهذا أسلوب عربي، ومن قال إقامة فهو أسلوب عربي أيضا. الأول حدث ولم يعوض، والثاني حدث وعوض. لكن دايما نجد تعبيرات القرآن وتعبيرات السنة لما بيحدثنا عن الصلاة ما بيكلمناش عنها بلفظ الأداء. طب ما هو قال إيتاء الزكاة، ليه ما قالش أداء الصلاة؟ واختار لفظ إقام، واختار لفظ ويقيمون، دليل على إن الصلاة اللي بيصليها كثير من الناس ليست هي الصلاة المفروضة المشروعة التي فرضها الله عز وجل. الشيخ الغزالي يرحمه الله محمد الغزالي السبقى في بعض كتبه يقول الصلاة دي صلاة مغشوشة. صلاة ايه؟ مغشوشة. لكن الصلاة اللي ربنا امر بيها هي الصلاة اللي بتترك آثارا في أصحابها تظهر في سلوكياتهم وتصرفاتهم وأخلاقهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أخذت بالي إن كان في ماية. طيب.